الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم الأصول، وما نزال في الشروط المتعلقة بالتكليف وفي الشروط المتعلقة بالمكلف به، وقد رأينا أنها أربعة، ومنهم من يعدها ثلاثة، ولكنها تفصيلا أربعة: أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وأن يكون معلوما كونه مأمور به، وأن يكون معدوما، وأن يكون ممكنا. أربعة شروط في الشيء المكلف به: أن يكون معلوما، حقيقته معلومة، فلا يصح التكليف بمجهول. لماذا؟ سمعنا ذلك وسنقرأه الآن ونعرفه شيئا بعد شيء. كذلك أن يكون معلوما كونه مأمورا به، وهذا الذي وقفنا عنده لقاء السابق. وأن يكون معدوما يعني غير موجود، لأن طلب المعدوم أو طلب الموجود مستحيل إيجاد الموجود، فلا تقول للجالس اجلس ولا للواقف قف إلى آخره، سيأتي تفصيله. وأيضا أن يكون ممكنا، وفيه بعض الخلاف. نعم يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما الثاني وهو شرط المكلف به، فأن يكون معلوم الحقيقة للمكلف وإلا لم يتوجه قصده إليه، معلوما كونه مأمورا به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما. لا، والامتثال ده. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. نعم. معدوما إذ إيجاد الموجود محال. نعم. وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف. الأصح ينقطع. نعم. خلافا للأشعري. لا، اكتب خلافا للمعتزلة. خلافا للمعتزلة. عند الأشعري كلام، لكن المخالف الظاهر فيه الأشعري المعتزلة. نعم. وأن يكون ممكنا إذا المكلف به مستدعى حصوله، وذلك مستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه، فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الإجمال. أما التفصيل فالمحال ضربان: محال لنفسه كالجمع بين الضدين، ولغيره كإيمان من علم الله تعالى أنه لا يؤمن. نعم. فالإجماع على صحة التكليف بالثاني. نعم. والأكثرون على امتناعه بالأول لما سبق، وخالف قوم وهو أظهر. نعم. هذه هي شروط الفعل المكلف به أربعة، وإن أدخلت الشطين الأولين بعضهما في بعض تكون ثلاثة، فلنكن نمشي سير على أنها أربعة. أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، فلا يصح التكليف بمجهول. لماذا؟ لأن التكليف طلب لما فيه كلفة، ولا بد أن يكون إليه قصد لتحقيق هذا الطلب، ولا يقصد إلى شيء إلا إذا كان معلوما، فلا يصح أن ولا يتصور أن يقصد إلى شيء مجهول لا يعرف. نعم. فهذا الأمر يكاد يكون بديهيا في التكليف، لا بد أن يكون الأمر والشيء المكلف به معلوما، فلا يصح التكليف بمجهول، إلا على قول من يقول يصح التكليف بالمحال بالمستحيل، على قول من يقول أنه يصح التكليف بالمستحيل فيكلف بمجهول، على اعتبار أنه يقصد منه العزم على الامتثال ولا يقصد منه تحقيق المأمور به، لأنه لا يتحقق إلا بمعرفة. ولكن جمهور أهل العلم وأهل السنة على أنه لا يصح التكليف بالمحال، وعندئذ فالمجهول لا يكلف به لأنه تكليف بالمحال. وقد ضربنا لذلك أمثلة، يعني إذا أراد أمثلة، يعني كل التكاليف الشرعية لو نظرت إليها تجدها معلومة، وما ورد فيه الأمر وفيه نوع إجمال أن هناك من النصوص الشرعية ما ورد مجملا ثم بين، ما جاء فيه نوع إجمال لا بد أن يأتي بيانه، ويأتي بيانه قبل العمل به، يأتي بيانه قبل العمل به. وأقرب مثال وهو المتكرر في حياة المسلم الصلوات. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، أيها الذين أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، وجاءت الآيات بإقامة الصلاة ولا حديث، لكن جاء بيانها بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله في تفصيل ركعاتها، عدد ركعاتها، ويعني صفتها، القيام والقعود وكذا، وأوقاتها إلى آخره. لو لم يأتي هذا البيان لكان قوله أقيم الصلاة أمر إن نظرت فيه إلى مقصود الشارع الخاص فإنك لا تعرفه إلا من الشارع، وهو إيش؟ أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا نعرفها إلا من الشارع. فلو كان هذا يعني وهو مراده، لكن لو فرضنا أنه قال أقيم الصلاة وهو يريد هذه الصلاة الشرعية ولم يبينها، كان ذلك تكليف بمجهول وهو محال، كيف يحقق وأنت لا تعرفه؟ لكن جاء بيانها. لهذا قال بعضهم إن هذه الآية ونحوها من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى بيانه فعلا، وبيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قال لك وإلا لو لم يكن التكليف بمعلوم الحقيقة للمكلف لم يتوجه قصده إليه، لم يتوجه قصده إليه، كيف يتجه وتوجه قصد المأمور إلى شيء لا يعرفه؟ إذن لا بد أن يكون معلوما. الشرط الثاني أن يكون معلوما كونه مأمورا به، معنى أن يأتي الدليل المكلف، يعني الدليل الدال على العمل به، وقبل الدليل، قبل أن يأتي الدليل الشرعي أو الآمر من المكلف. ونحن نتكلم الآن في الأحكام الشرعية، لا نقول إن الإنسان مكلف بشيء معين حتى يأتي دليل، وهذه تظهر في مسألة النسخ، يعني المنسوخ، العمل بالمنسوخ أو البقاء على البراءة الأصلية. التكاليف في الأصل يعني من الأصل البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وهذه ليست تكليفا، براءة أصلية إباحة أو عفا. لا يقال نحن أننا مكلفون بالصلاة أو بالتوجه إلى الكعبة أو بكذا أو بكذا إلا بالدليل، إلا بمعرفة، إلا بالدليل، قبل أن يأتي الدليل لا تكلف. الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأحكام التي نسخت الذي العمل بما كان منسوخا قبل أن يبلغ الناسخ للمكلفين هو المطلوب منهم، أما بعد ذلك فقد يكون النسخ. وأقرب مثال وأوضحه مسألة القبلة، التوجه إلى بيت المقدس، توجه إلى بيت المقدس. نزلت الآيات وجاء التوجه، الأمر بالتوجه إلى الكعبة، والناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فالذين كانوا يصلون وفي أثناء صلاتهم لما بلغهم تحولوا، ولم يأمرهم الشارع بأن يستأنفوا ويبدأوا صلاتهم من جديد، بل أقرهم على ذلك. لماذا؟ لأنه لا تكليف إلا بعد العلم بالأمر أو بالدليل. وهذه هي قاعدة عامة، لها استثناء، لكن قاعدة عامة، أنه يعذر الإنسان بالجهل بالحكم الشرعي، يعذر بالجهل بالحكم الشرعي، ويعذر بالجهل إذا كان هناك مسوغ للعذر، إذا لم يكن منه تقصير، يعني حتى بعد بلوغ الرسالة وبعد انتشارها وفي أزمنتنا وفي كل الأزمنة، يعني قبل بلوغ الرسالة، قبل تبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام، لا شك أنهم يعني غير مطالبين إلا بما يبلغهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الشريعة واكتملت، استكملت الأحكام الشرعية، انتهى، اليوم أكملت لكم دينكم. بعدها إذن يعني ما من شيء في الدنيا من أفعال المكلفين إلا وله حكم شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، فمن علمه فهو مكلف به، ومن جهله لا يخلو من أحد حالين، إما أن يكون له عذر في جهله أو ليس له عذر. فمن كان يستطيع المعرفة والعلم بالدليل وقصر فليس معذورا، ومن له عذر في الجهل بالحكم الشرعي فيبقى على عذره حتى يبلغ ويعرف ويعرف الدليل. ويضربون أمثلة، وكنا ضربنا مثالا يعني من أوضح الأشياء ومن ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثلا مسألة الحدود، ومنها حد الزنا، لكن قد يكون في الناس من يجهله، وإذا كان قد ارتكبه وهو جاهل بالحكم لا يعرف أن هذا محرم وله عذر في جهله ليس مقصرا فهذا يعذر مثل من نشأ في ديرته في ديار كفر لا يعرف الأحكام الشرعية وارتكب هذا المحظور ثم جاء أو وهو مسلم أو يشهد أن لا إله إلا الله. وكم من المسلمين الآن في أقطار الدنيا لا يعرفون تفاصيل الأحكام الشرعية بل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فإذا فعل هذه الفاحشة أو هذا الشيء المنكر وهو لا يعرف أنه حرام أو حلال ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل تقيم عليه الحد؟ طبعا ينظر إن كان يستطيع أن يعرف الحكم الشرعي وارتكب هذا وكان جهله تقصيرا فنعم لأنه مقصر يعني مثله مثل من عاش في وسط إسلامي وفي بيئة إسلامية. وإن كان معذورا من مثله لا يستطيع معرفة الدليل ولا الحكم فيعذر به. والمثال الذي كنا سقناه ولم نتمه قصة الجارية الأمة التي زنت في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يحدها فلما جاء بها ليحدها قال له عثمان جاء بها فسألها عثمان ما أزنيتي؟ قالت نعم زنيت بفلان على درهمين يعني أو كذا بدرهمين على فلان بدرهمين. فقال عثمان لعمر رضي الله عنه لا تحدها إنها تستهل به يعني استهلال من لا يعرف الحكم يعني تقول به علنا لو كانت تعرف أنه محرم وأن ما قالت. فإذا هي هذه راعية من الرعاة وإن كانت في وسط الإسلامي لكن راعية من الرعاة وبعيدة عن يعني معرفة الحكم فعذرت. إذن فالتكليف لا بد فيه من معرفة حقيقة الشيء المكلف به ولا بد من معرفة أن هذا الشيء هو مأمور به أو منهي عنه يعني معرفة الدليل ومعرفة الشيء المطلوب. يقول لك معلوما كونه مأمورا به وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. كيف يتصور في الذهن أن يقصد الإنسان إلى الطاعة إلى فعل الطاعة وهو لا يعرف أنه مأمور أو غير مأمور لا يعرف الدليل الذي يعني طلبه أو الدليل الذي يعني الذي أمره أو الذي نهى. قال معدوما أيضا يشترط في الشيء المكلف به الفعل المكلف به أن يكون غير موجود حال التكليف أن يكون غير موجود حال طلبه. وبمعنى أنه يأتي التكليف عن شيء لفعل شيء مستقبل أو في بداية فعل في زمانه فلا يأتي إلى المصلي ويقول له صلي أو صلي هو يصلي ولا يأتي إلى القاعد ويقول له اقعد أو القائم ويقول له قم لأن فعل الشيء ذاته في نفس الوقت يعني فعله مستحيل لأنه هو الآن يفعل ففعله مرة ثانية في نفس الآن في نفس اللحظة مستحيل. فيقول لك لا بد أن يكون موجود معدوما إذ إيجاد الموجود محال. وفي هذه المسألة لها نوع تفصيل جمهور الأصوليين يذكرونها هكذا أنه لا بد أن يكون المكلف به معدوما حتى يتحقق وجوده لأن وجود إيجاد الموجود محال. قال لك وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف يعني خلاف بين الأصوليين انقطاع التكليف حال حدوث الفعل. قال لك أو قال له صل مثلا أمر بالصلاة فدخل في الصلاة جاء وقتها وصلى في أثناء بعد أن دخل في الصلاة هل يكلف هل نقول انقطع التكليف لأنه بدأ وانتهى؟ هذا من ناحية من جانب من ناحية العقلية يعني هو الآن يمتثل لأمر كان سابقا للفعل دخل في الفعل ففي أثناء الفعل الفعل يعني لا يأتي في لحظة واحدة الفعل يأخذ يأتي تدريجا يعني تدريجا يعني على في حركات متعددة. فمع أول بداية حركته وما بعد ذلك هل نقول انقطع التكليف لأنه عندئذ إذا قلنا التكليف يكون طلب إيجاد موجود وهو محال أو أنه لا نقول انقطع التكليف وصح تكليفه؟ حقيقة هذا خلاف يعني عقلي شوي يعني جانب العقل. وإلا فهو في الحقيقة من أول الأمر عندما كلف بالفعل فهو كلف وأعماله هذه المتتابعة التي مكملة أجزاء الفعل الذي يفعلها هي امتثال لذلك التكليف السابق امتثال لذلك التكليف السابق. فهذا لا إشكال في أنه مكلف مع بداية الفعل ومأموم ومستمر تكليفه بالأمر الأول لإتمامه، لأنه عندما يقول له صلي أربعا ثم يبدأ في الصلاة فلا بد أن يكمل هذه الأربع. فلا نقول عندما بدأ في الصلاة بالركعة الأولى نقول أمره بالركعة الثانية يعني يجوز أو لا يجوز، يكلف بها أو لا يكلف بها، لا، هل هذا أصح؟ لأنه قد كلف أصلا بأربع فلا بد أن ينجز أربعا. الخلاف يأتي، ذكروا خلافا قالوا هل التكليف بالفعل حال حدوثه، يعني لم يكن هناك تكليف سابق ولكنه في حال حدوث الفعل، هل يكون هناك تكليف، يصح التكليف أو لا يصح؟ ذكروا مسألة خلافية، وبعضهم قال يصح وبعضهم قال لا يصح. والأصح أو الأرجح في هذا أو التحقيق في ذلك أنه إن كان المقصود عند بداية الفعل فيصح التكليف، يقوله عند بداية عندما يحين مثلا وقت الصلاة المحدد، إذا أراد يعني وقد أراد الشارع أن يصلي الظهر وقت الزوال يقول له صلي الظهر مثلا، صلي الظهر، فعند بداية وقت الزوال وقت الظهر يصح إجماعا أن يكلفه بصلاة الظهر، وبعد انتهائه من الصلاة لا يصح إجماعا أيضا، لأنه يعني قد حصل الفعل فلا يكرره يعيده مرة أخرى إلا إذا أراد تكراره، لكن ذات الفعل لا يصح التكليف به. يقول في انقطاع التكليف حال حدوث الفعل، يعني حال قيام المكلف بالفعل، خلاف. الأصح أنه إن نظر إلى بدايته فلا إشكال، وإن نظر إلى أنه بعد أن ينتهي ليأتي به بعينه يعني ويكون التكليف موجه تجه إليه حال حدوثه، فهذا يعني يكاد يكون اتفاق على عدم التكليف به. نعم، لا، هو الكلام في الفرض العين، يعني أما فرض الكفاية يخرج بحيث أنه إذا قام به غيره انتهى، إنما في فرض العين يعني ثمرتها تظهر في هذا. نعم، إن أنه في أثناء الفعل، أثناء عمل المأمور به، استمرار التكليف لا خلاف بينه، استمرار طلب الفعل الذي الفعل محدد بوقت معين أو بصفة معينة أو بهيئة معينة، استمراره لا شك فيه، لكن هل هذا الاستمرار بتكليف متكرر مع كل حركة أو بالتكليف الأول؟ هم متفقون على أنه لا بد أن ينجزه، لا بد أن يتمه، لكن هل هذا الإتمام بالأمر الأول بالتكليف الأول أو أنه مع كل حركة فيه تكليف؟ هي تكليف مسألة عقلية يعني. والاتفاق حاصل بين الجميع أن ما أمر به قبل حصوله إذا جاء وقته، إذا كان له وقت محدد وبدأ المكلف في فعله، فإنه مأمور بإتمامه. لكن هل هذا الأمر بإتمامه، هل هذا التكليف بإتمامه هو متكرر بتكرر أجزاء الفعل أو مكتفى فيه بالأمر الأول؟ نعم، قال لك وأن يكون ممكنا، وهذا هو الشرط الرابع من شروط الفعل المكلف به، أن يكون ممكنا يعني داخل في قدرة المكلف غير مستحيل حدوثه. الممكن هو ما يدخل تحت قدرة المكلف ويتصور وقوعه في الخارج، والمستحيل هو ما لا يتصور العقل وقوعه. وقد قسموا المستحيل إلى قسمين، ومنهم من يقسمه إلى عدة أقسام باعتبار إضافات، لكن هو إلى قسمين: قسم مستحيل لذاته، قسم مستحيل لذاته، وقسم آخر، القسم الثاني مستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فهو الذي يعني إما مستحيل عقلا أو عادة أو بالإضافة، هذه الأنواع المستحيل لذاته، ما يكون عقلا لا يتصوره العقل أو عادة أو يكون مستحيل بالإضافة. ومثله مثل الجمع بين الضدين، ما هما الضدان؟ الضدان الأمران اللذان أو شيئان اللذان لا يجتمعان ولا لا وقد يفترقان، لا يجتمعان وقد يفترقان، مثل السواد والبياض. سواد الألوان كم؟ الألوان كانوا يقولوا سبعة، الآن أصبحت بالآلاف، مع هذه. فالألوان يعني مثلا الأبيض والأسود لا يجتمعان في نقطة واحدة كلام، يعني ليس في صفحة، هنا أنا عندنا أبيض وأسود، الخط أسود، لكن لا في نقطة في وكان واحد لا يجتمعان، وقد يفترقان، قد يفترقان وقد يرتفعان جميعا، فيأتي مثل هذا تكون الصفحة حمراء مثلا أو زرقاء والكتابة خضراء إلى آخره، فيختلف. لكن المقصود أنهما لا يجتمعان في نقطة واحدة، في موضع واحد، في مكان واحد، في آن واحد، وقد يرتفعان، هذا الضدان. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد أن يوجد أحدهما. فالجمع بين الضدين أو بين النقيضين ونحو ذلك هذا مستحيل، مستحيل لذاته. فلا يصح أن يقول له مثلا يعني ومن الأضداد الذين يعني القيام والقعود، القيام والقعود، فلا يصح له يقول له قم واقعد في آن في لحظة واحدة، في لحظة يعني بمعنى أنه حال قيامه يأمره بالقعود اللحظة التي هو فيها قائم، يستحيل. لكن يقعد بعد قيام أو يقوم بعد قعود هذا يعني لأنه ما لم يجتمع، فهذا المستحيل لذاته. يقول هذا مثاله، ومن المستحيل لذاته ما تحيل العادة وجوده، وقد ضربوا لذلك مثالا مثلا وقالوا مثل الطيران في الهواء، طيران من ليس له جناح، طيران الإنسان عادة الإنسان لا يطير، لكنه قد يحصل تأتي يعني حالة من الحالات مثلا هذه خارقة للعادة، لكن ليس الإبرة بما هو خارق للعادة، إنما بالعادة والمتابعة الإنسان لا يطير، فإذا طلب منه أن يطير أليس هذا طلب للمستحيل؟ مستحيل، مستحيل عادة. ومن ذلك أيضا أن يعني كما مثل ابن حزم وغيره مسألة يعني أن يكون للطفل الصغير يعني مثلا كونه يحصل منه إحبال للمرأة أو طلوع شارب ولحيته وهو في سن الطفولة في سن يعني الخامسة السادسة الأولى إلى آخره، يعني الذي تحيل العادة وجوده، كل ذلك من المستحيل لذاته. فالمستحيل لذاته الجمهور على أنه لا يصح التكليف به. والشيخ الطوفي وبعض يعني الفرق يقولون يكلف به. قبل هذا نأتي على النوع الثاني وهو المستحيل لغيره. المستحيل لغيره هو ما كان في الأصل ممكنا لذاته لكن وجد عارض يمنع من وجوده، يعني حصل عارض يمنع يجعل وجوده مستحيلا، يعني لا يتصور العقل وجوده مع وجود ذلك العارض. مثاله من يعرف؟ وهذا لا خلاف في أنه يصح التكليف به، فما هو؟ ما مثاله؟ نعم هذا يعني يمكن يدخل في المستحيل عادة، المستحيل عادة لأنه فقد آلة المشي أو الشيء الذي يعني القدرة على المشي، فلا يطلب منه يعني كل ما هو يعني جرت العادة بعدم حصوله فهو من المستحيل لذاته، مستحيل لذاته. يعني مثل الشخص السالم سليم الأعضاء إذا كتف وربط بحيث أنه لا يستطيع الحركة ثم قيل له امشي، هذا مستحيل عليه أن يتحرك، ويستحيل عادة. لكن يمثلون وهذا هو المثال الذي يتكرر، هذا يعني مستحيل لغيره، يمثلون من الأمثلة يعني في التشريع في التكليف طلب الإسلام من الكافر ممن علم الله أنه يعني سيبقى على كفره أو يكون كافرا. الأصل يعني الإنسان الأصل فيه أنه يستطيع أن يقوم بالتكاليف الشرعية، وأولها الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان بالله، والأدلة والبراهين العقلية والشرعية والعقل الذي وضعه الله فيه كل ذلك يساعد بل يلزمه أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسله وما جاء به أو جاء به رسله. لكن من تعلقت به إرادة الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن، علم الله أنه لا يؤمن، مثل فرعون وهامان وقارون وأبو جهل وغيره من الكفر الذين ماتوا على الكفر، يقينا واتفاقا بين أهل العلم أن هؤلاء كانوا مكلفين بالإيمان، مطلوب منهم مكلف يعني بالإيمان يعني مطلوب منهم أن يؤمنوا، وقد ماتوا على الكفر فعلمنا يقينا أن الله سبحانه وتعالى لم يرد منهم لم يرد كونا وقدرا لهم أن يؤمنوا. وإذا تعلقت إرادة الله بفعل شيء بإيجاد شيء أو تعلقت بانعدام ذلك الشيء فيستحيل أن يوجد ما تعلقت إرادة الله بعدمه أو ينعدم ما تعلقت إرادة الله بوجوده، فهذا مستحيل لغيره. وقد قالوا إنه يجوز التكليف به بل هو يعني حاصل. الله سبحانه وتعالى طلب من جميع الخلق وما خلقت الإنس الجن والإنس إلا يعبدون، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، بل أكثرهم ولا تجد أكثرهم أكثرهم شاكرين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. كيف اتفقوا على هذا وقالوا المستحيل لغيره وهو ما تعلقت إرادة الله به بأن لا يوجد وطلب إيجاده أو يوجد وطلب عدم إيجاده فإنه يجوز عقلا التكليف به وقد وقع شرعا. هذه مسألة دقيقة جدا، ويعني الدخول في تفاصيلها لا ينبغي إلا بحذر وفي إطار النصوص الشرعية، لأنها متعلقة بقضية القدر. وباختصار شديد نقول إن كما قال أهل العلم في مسألة العقيدة لله سبحانه وتعالى في الخلق إرادتان، إرادة كونية أزلية فهذه لا تتغير أبدا، إرادة كونية أزلية، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد الله شيئا أن يكون فلا بد أن يكون، وإذا أراد الله لشيئا ألا يكون فلا يمكن أن يكون. هذه حقيقة مسلمة وينبغي ألا يعني ولا ينبغي لمسلمين أن يناقش فيها ويناقش فيها الملاحدة. يبقى معنا هناك نوع آخر وهي الإرادة الشرعية، إرادة التكليف، وهذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى بمقتضى عدله، بمقتضى عدله، ولا ندخل في سؤالات ويعني مثل ما يعني دخل فيها الفرق التي ضلت بسبب القدر ودخلت لماذا وكيف. الله أعطاك العقل وأعطاك البراهين الكونية الظاهرة وأعطاك الأدلة الشرعية وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين وأعطاك القدرة على الفعل. نعم هو خالق الفعل، خلقك وخلق فعلا وأعطاك القدرة على هذا الفعل، وطلب منك وأراد منك شرعا وتكليفا شرعا أن تقوم بأمر أنت تقدر عليه. ولهذا اتفق الجميع على أن المستحيل لغيره يصح التكليف به ولا يعتذر بمسألة القدر. نعم قال لك فالإجماع على التصحيح على صحة التكليف بالثاني وهو المستحيل لغيره، والأكثرون على امتناعه بالأول وهو المستحيل لذاته لما سبق، يعني لما قلنا أنه لا بد أن يكون المكلف به داخل تحت قدرة المكلف ليصح توجهه إليه وقيامه به. يقول الشيخ وخالف قوم في هذا وقالوا أنه يصح التكليف بالمستحيل لذاته، يقول الشيخ الطوفي وهو أظهر وسيأتينا كيف الاستدلال، يعني لماذا استدل. نعم اقرأ. نعم هذه هي الـ يعني شروط المكلف به، وهنا دخلنا أو سنبين إن شاء الله فيما بعد دليل الجمهور الأكثر القائلين بأنه لا يصح التكليف، يعني لا يجوز عقلا التكليف بالمحال لذاته، والبعض قالوا يجوز عقلا، أما وقوعه شرعا فلم يقع باتفاق وقوعه.